الفصل الرابع: أدلة توحيد العبادة. مقدمة: المراد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة، فهو توحيد لله تعالى بأفعال خلقه كالصلاة والدعاء والذل والخضوع والانقياد والخوف والرجاء والذبح والنذر وسائر العبادات والقربات بأنواعها الأربعة: القولية والقلبية والبدنية والمالية. ويدخل في هذا إفراد الله تعالى بالطاعة والتحاكم، إذ هي داخلة في الذل والخضوع والانقياد لله تعالى. ويطلق بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد التوحيد الإرادي الطلبي أو التوحيد العملي، ويجعله قسيما للنوعين الآخرين من التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ويطلق عليهما التوحيد العلمي أو الاعتقادي الخبري. وهذا التقسيم لأنواع التوحيد مأخوذ من طريق الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة، فهو يقيني لا شك فيه. والمنهج الشرعي في الدلالة العقلية على استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة والتأله دون غيره يدور حول محور واحد لا يكاد يتجاوزه، ألا وهو دلالة التفرد بالربوبية على استحقاق الإفراد بالعبادة. وأعني بالربوبية هنا ما يشمل الأفعال والكمال المعبر عنهما اصطلاحا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما في هذا المقام القسيم المقابل لتوحيد العبادة كما تقدم، وإن كان لكل منهما دلالته الخاصة على توحيد الألوهية كما سيأتي. وقد جاءت هذه الدلالة العقلية في مقامين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. وأعني بالإيجابي إثبات التفرد باستحقاق العبادة استنادا إلى التفرد بالربوبية بالمعنى السابق، وبالسلبي إثبات ذلك عن طريق إبطال الشرك في الألوهية. وسأعرض فيما يلي الأدلة العقلية الشرعية على توحيد الألوهية والعبادة من خلال هذين المقامين. المبحث الأول: دلالة الربوبية على الألوهية. جاء تقرير دلالة الربوبية على الألوهية في القرآن من طريقين: الأول دلالة توحيد الربوبية بمعنى الانفراد بالخلق والملك والتدبير والإنعام وسائر الأفعال المتعدية. الثاني دلالة الانفراد بالكمال المطلق، وهو المسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وفيما يلي تفصيل كل من الدلالتين وصورهما في القرآن والسنة. المطلب الأول: دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة. سبق بيان أن المراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وأن القرآن قد أقام الأدلة اليقينية القاطعة على هذا النوع من التوحيد. والمقصود هنا بيان الأثر المرتب على هذه الحقيقة في القرآن، وكيف ربط توحيد الربوبية بتوحيد العبادة، باعتبار أن الأول من أعظم الأدلة على الثاني، وما كان ليعاد ويثنى بذكر دلائل هذا النوع لمجرد الإقرار به والوقوف عنده، إذ الإقرار به فطري والإتيان بأصله حاصل من عامة بني آدم إلا ما شذ منهم كما مر في الفصل الأول. وقد جاء عرض هذه الدلالة العقلية لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بصورتين: مجملة ومفصلة. أما المجملة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاني الخلق والملك والتدبير والإنعام وغيرها، والاحتجاج بأن من ثبتت له هذه الصفة هو المستحق وحده لأن يعبد دون غيره. ومن أوضح الأمثلة على هذا ما يلي: واحد، قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فقد استنكر في الجملة الأولى أن يكون له مطلوب سوى الله تعالى، وهذا يتضمن التعبد دون شك. وأقام الدليل القاطع على ذلك في الجملة الثانية التالية: إذ كل ما سوى الله تعالى مربوب فلا يصلح للربوبية ولا يستحق أن يعبد. اثنين، قوله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، حيث رتب الأمر بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء. وهكذا يمكن اعتبار لفظ رب حاملا لهذه الدلالة على هذا النحو، حيث ورد مضافا إلى العالمين. ثلاثة، قوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أربعة، قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وأما تفصيل هذه الدلالة فيكون بذكر معاني الربوبية معنى معنى، وتعليق استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة على انفراده بهذه المعاني والأوصاف دون غيره. وهذا التفصيل قد يأتي أحيانا في سياق واحد تذكر فيه بعض معاني الربوبية كالخلق والتدبير، ثم تختم بذكر اقتضائها للتوحيد في العبادة. وقد جاء هذا الأسلوب في الاستدلال وقد جاء هذا الأسلوب في الاستدلال على هذا المطلب بكثرة في القرآن. وقد جاء هذا الأسلوب في الاستدلال على هذا المطلب بكثرة في القرآن، ومن أمثلته البينة واحد قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. 2 قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، الآيات إلى قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. 3 قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. 4 قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والمعنى هنا: فذلكم الله معبودكم الحق، إذ كانوا مقرين أن الله تعالى ربهم الحق بدليل الآية قبلها. 5 قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن القيم عن قوله تعالى: اعبدوا ربكم، ضمن تعليق نفيس له على هاتين الآيتين، فيقول: وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القاطع على وجوب عبادته، لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا، وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا، وكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا، وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه، فعبادته له وشكره إياه واجب عليه، ولهذا قال: اعبدوا ربكم، ولم يقل إلهكم، والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها، فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 6 قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي هذا السياق الكريم تكرر قوله تعالى: أإله مع الله، في ختام الآيات التي تضمنت معاني الربوبية، وهذا استفهام إنكار على المشركين أن يعبدوا غير الله تعالى، مع اعترافهم بأنه المتفرد بالخلق والعناية والتدبير. وقد غلط ابن تيمية من جعل معنى الاستفهام أي إله مع الله موجود، لأن المشركين ما كانوا يقولون إن شركاءهم الذين يجعلونهم مع الله آلهة يفعلون هذه الأمور، والتقرير في الآية لا يكون إلا لما يقرون به، وهم مقرون بأن شركاءهم لم يفعلوا ذلك، لكن لم يكونوا مقرين بأن ليس مع الله تعالى آلهة أخرى، كما قال الله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. 7 قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فقد ذكر ابن جرير عن بعض السلف أنها نزلت تصديقا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، واحتجاجا له على ما يدعو إليه من توحيد العبادة، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، طلب المشركون حجة وبرهانا على هذه الدعوة التي هي أصل الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها برهانا على ذلك. وقد نبه ابن جرير إلى أن الله تعالى إنما حاج بهذه الآية قوما كانوا مقرين بأن الله تعالى خالقهم غير أنهم يشركون في عبادته، ولم يحاج بها المعطلة ولا الدهرية الذين ينكرون الصانع أصلا، وإن كان في أصغر ما عد الله تعالى في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع الأنام. وهو بهذا التنبيه يرد على من يعترض على دلالة الآية بأن أصنافا من الكفار ينكرون أن تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر في الآية مخلوقا أصلا، فلا ينهض عليهم الاحتجاج بما فيها. تمني ما حكاه الله تعالى من قول إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنه عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين. والأمثلة على هذا كثيرة جدا في القرآن، كما قد يأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة مفصلا بصورة أكبر وأكثر تحديدا، وذلك بذكر معنى واحد من معاني الربوبية والاستدلال به على توحيد العبادة، وهذا أكثر ما يأتي في القرآن من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ولا تكاد تخلو سورة منه. وسأعرض فيما يلي ما وقفت عليه في القرآن من آحاد معاني الربوبية التي استخدمت دليلا على توحيد العبادة، مع ذكر أمثلة متنوعة لكل معنى. ألف الخلق، وهو أبرز معاني الربوبية، وهو عند بعض المتكلمين كالأشعري وغيره أخص أوصاف الإله، وهو دال على بقية معاني الربوبية بطريق اللزوم. ومن الأمثلة القرآنية الظاهرة في الاستدلال به على توحيد العبادة ما يلي: ما قصه الله تعالى من قول صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني، فإنه قصد الإفراد بالعبادة لا مطلق العبادة، بدليل ذكره للدونية والشفاعة في قوله تعالى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. فالخصومة كانت في إفراد الله تعالى بالعبادة لا في مطلق عبادته ولو مع غيره على سبيل الاستشفاع. يقول ابن القيم عن هذا الاحتجاج: أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم، ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، مستهجن تركها، قبيح الإخلال بها، فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه، ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه. مثال آخر: ما ذكره الله تعالى من قول نبيه صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فقد أردف دعواه توحيد العبادة بدليلها القاطع، ألا وهو الانفراد بالخلق. مثال آخر: ما ذكره الله تعالى من شأن صاحب الجنتين بقوله: قال له صاحبه هو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والمراد هنا إنكار التسوية والعدل في استحقاق العبادة، فالذي يخلق هو المستحق للعبادة دون من لا يخلق، فهو بمعنى قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، على أظهر التفسيرين لقوله يعدلون. وقد ذكر الله تعالى من جواب موسى لفرعون عندما سأله: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإن معنى سؤال فرعون: من ربكما الذي تعبدانه؟ أي من معبودكما؟ وإلا فهو يعلم أنه لم يخلقهما، وإنما يطمع في عبادتهما له. وما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من جواب الرسل لأقوامهم لما قالوا لهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ والرسل لم يكونوا يدعونهم إلى الإقرار بالصانع، إذ كان هذا مسلما لدى الجميع، وإنما كانوا يدعونهم إلى توحيد العبادة. ونبذ الأنداد، فمورد شك الكفار هنا هو إفراد الله تعالى بالعبادة دون غيره، فيكون قول الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض استدلال على توحيد العبادة بالدليل الفطري الداخلي الذي هو مضمون استفهامهم الاستنكاري أفي الله شك، وبالدليل العقلي الخارجي الذي هو خلق السماوات والأرض. ولا يعني هذا عدم دلالة الآية على إثبات الصانع بطريق الأولى كما تقدم في الفصل الأول. وقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وما ذكره الله تعالى عن نبيه إلياس عليه السلام حيث قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وفي هذا السياق زيادة على إقامة الدليل على توحيد العبادة إبطال احتجاج المشركين باتباع دين الآباء والأولين. وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا الاستدلال العقلي القاطعي. يقول الشنقيطي ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا، علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها هو كونه خالقا لغيره، فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال. ومما جاء في السنة على هذا المنوال ما في الصحيحين يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت إن ذلك العظيم. والشاهد هنا قوله وهو خلقك، فإنه دليل على استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة ونبذ الأنداد، وقد قرنه صلى الله عليه وسلم بذكر الشرك ليبين بعظم دلالته وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه، ليبين بعظمة دلالته وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه. وما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري يرفعه قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات الحديث، وفيه أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فرتب الأمر بتوحيد العبادة على التفرد بالخلق والرزق. وما رواه البيهقي بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وإني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وجه الشاهد منه ظاهر هو التهويل من أمر الشرك في العبادة، مع أن الفطرة والعقل شاهدان بأن من يخلق ويرزق وحده صاحب الحق أن يعبد ويشكر، ولا يخفى ما في هذا المعنى من تطابق مع ما قبله من الآيات والحديث. باء الملك، وهو من لوازم الخلق بداهة، إذ يمتنع أن يكون مالك الخلق غير خالقهم الذي أوجدهم من العدم، كما أنه من المعاني الرئيسة الظاهرة للربوبية لغة وشرعا كما سبق. لذلك جاءت الدعوة إلى توحيد العبادة مقترنة بذكر انفراد الله تعالى بالملك المطلق التام، اقتران المدلول بدليله والدعوة بحجتها، وذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. منها على سبيل المثال قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، والشاهد فيها قوله تعالى وله كل شيء. قال ابن جرير في معناه ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملك، ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكا، فإياه أمرت ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكا فإياه أمرت أن أعبد لا من لا يملك شيئا. وقوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، ووجه الدلالة هنا على توحيد العبادة أنهم ما كانوا ينكرون أن لله تعالى الخلق والملك دون غيره، بدليل أن الله تعالى لما أمر نبيه بقوله قل من بيده ملكوت كل شيء كان الجواب سيقولون لله، فاستدل بما أقروا به وهو الانفراد بالملك على ما أنكروه وهو قول لا إله إلا الله، فدل دلالة قطعية على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ثم أنكر عليهم غاية الإنكار أن يصرفوا عن الحق مع أن يصرفوا عن الحق مع ظهوره وقيام برهانه. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهذا استدلال بالملك على الاستئثار بالشفاعة، وهو رد على شبهة المشركين في عبادة غير الله، وأن المقصود بها مجرد الشفاعة عند الله تعالى. فرد عليهم بأن هذه المعبودات كما أنها لا تملك شيئا من السماوات والأرض، فكذلك لا تملك شيئا من أمر الشفاعة، وإنما يملكها الذي يملك السماوات والأرض وحده سبحانه. وما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر الحديث وفيه: وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وجه الشاهد في هذا الحديث سوى ما تقدم عند ذكر دلالة الخلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس استحقاق الله تعالى للعبادة من مملوكيه على استحقاق صاحب العبد المملوك أن تكون خدمته وعمله خالصين لسيده قياسا أولوية، إذ أن وصف عبودية الخلق لله تعالى أعظم ثبوتا منها فيما بينهم، كما أن صفة الملك لله تعالى الخالق الرازق مطلقة تامة كاملة، بخلاف ملك المخلوق المحدود الناقص المقيد. فإذا كان واجبا عقلا وفطرة أن يخلص العبد عمله لسيده المخلوق المرزوق، فمن باب أولى إخلاص العمل التألهي للسيد الخالق الرازق. وهذا المعنى الذي تقدم في الحديث السابق قد ذكره الله تعالى في كتابه، حيث قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية فقال: يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم ليس له مما مالكه شريك فيما رزقه الله، بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بعضهم بعضا، فكيف تجعلون لي شريكا هو مملوكي، وتجعلونه شريكا فيما يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء، حتى تخافوه كما تخافوني. ومن المعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضا ملك ناقص، فإن السيد لا يملك من عبده إلا بعض منافعه، لا يملك عينه، وهو شبيه بملك الرجل بعض منافع امرأته، وملك المستأجر بعض منافع أجيره. فإذا كان هذا الملك الناقص لا يكون المملوك فيه شريكا للمالك، فكيف بالملك الحق التام لكل شيء، ملك المالك للأعيان والصفات والمنافع والأفعال، الذي لا يخرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه، ولا لغيره ملك مفرد ولا شريك في ملك ولا معاونة له بوجه من الوجوه، كيف يسوغ في مثل هذا أن يجعل مملوكه شريكه بوجه من الوجوه؟ انتهى كلامه رحمه الله. جيم: التدبير، مشتق من الدبر وهو آخر الشيء، وأطلق على تصريف الأمور لأن المدبر ينظر إلى ما تصير إليه عاقبة الأمور وأواخرها. وهو جنس يدخل تحته أنواع كثيرة كالإحياء والإماتة والنفع والضر والرزق والمنع والخفض والرفع والتحريك والتسكين والجمع والتفريق وغير ذلك من أنواع تدبير الله تعالى للخلائق، ومما يدخل فيه الإنعام بمختلف صوره الظاهرة والباطنة. ومن الاستدلال بصفة التدبير جملة على توحيد العبادة قوله تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. وقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والمعنى: هل يستوي الرب القائم بحفظ أرزاق جميع الخلائق الضامن لها العالم بها وبما يكسبونه من الأعمال الرقيب عليهم؟ وهذه معاني القيومية: هل يستوي من هذه حاله في استحقاق العبادة بهذه الآلهة التي يعبدها المشركون مع كونها لا تتصف بشيء من ذلك إطلاقا؟ وقد حذف الجواب في الآية اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما ترك ذكره. وسأذكر أمثلة مما ورد في الكتاب والسنة من الاستدلال المفصل بهذه المعاني من معاني الربوبية على توحيد العبادة. المثال الأول: الإحياء والإماتة، وقد جاء ذكرها عقب كلمة التوحيد في موضعين من القرآن، إيذانا بأن المحيي المميت هو المستحق للعبادة وحده دون من لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: لا إله إلا هو يحيي ويميت. وذكرها إبراهيم الخليل عليه السلام ضمن صفات معبوده الحق بقوله: والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى في محاجة المشركين: أم اتخذوا في محاجة المشركين أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. فالولي الحق هو القادر على إحياء الموتى دون من لا يقدر على ذلك، كما جاء الاستدلال بالتوفي الذي هو قبض الأرواح والأمانة والإماتة، أو الذي هو قبض الأرواح والإماتة، على توحيد العبادة بما هو أصرح من ذلك، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وكما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن جرير عند تفسيرها: يقول تعالى ذكره: ومن الدلالة على أن الألوهية ومن الدلالة على أن الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون كل ما سوى أنه يميت ويحيي ويفعل ما يشاء، ولا يقدر على ذلك شيء سواه. ويدخل هذا النوع من الاستدلال ضمنا في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإن ترك عبادة الله أو عبادة غيره من أعظم الكفر دون شك، من أعظم الكفر دون شك. المثال الثاني: الإنعام، ويدخل فيه أمور كثيرة جاء الاحتجاج بها في القرآن على توحيد العبادة، أشرفها الاجتباء والاصطفاء والتفضيل، كما في قول موسى لقومه: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ومنها الإيمان والإطعام، كما في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. والهدى الذي دعاهم إليه هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ومثله قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقد سبقت هذه الآية بذكر شركهم في الدعاء الذي هو مخ العبادة، وذلك في حال الرخاء، وقد كانوا مخلصين في الشدة، كما في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي في العبادة والدعاء. وكما في قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وهذا استدلال بالخلق والإنعام معه، ونحوه قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومنها تسخير الأنعام وسائر المخلوقات، وسورة النحل مملوءة من هذا النوع من الاستدلال، حتى أنها سميت سورة النعم لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من أنواع النعم على عباده. جاء فيها قوله تعالى بعد ذكر جملة من النعم السابغة: أفبنعمة الله يجحدون، وقوله: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، وقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والجحود والكفران المستنكر بعد التذكير بهذه النعم إنما كان بعبادة غير الله تعالى معه، مع أنها ليس لها شرك مع الله تعالى في إلاء هذه النعم وإسدائها، أو بنسبة هذا الإنعام إلى غير الله تعالى إما إلى أوثان أو إلى أسباب، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقد جاء عن السلف أنهم فسروا التكذيب في هذه الآية بنسبة إنزال المطر إلى الأنواء، وهذا شرك في الربوبية لا في العبادة، لأنه نسبة صفة من صفات الربوبية لغير الله تعالى. المثال الثالث: النفع والضر. لم يأتي في القرآن إسناد الضر وحده إلى الله تعالى بالمنطوق، وإنما يفهم ذلك مما جاء بمعناه من الآيات، ومن ترتيب بطلان عبادة الشركاء على تجردهم من الاتصاف به كما سيأتي. وفي ذلك سر بديع، وهو تنزيه الله تعالى عن نسبة الشر إليه إلا على سبيل الخلق. والضر من جنس الشر، فلا ينسب إلى الله تعالى وصفا بل خلقا، كما لا يذكر إلا مقرونا بضده أو مقيدا على الوجه اللائق بالله تعالى، كما في قوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وقد استدل بهم الخليل عليه السلام على التوحيد، كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى في سياق الاحتجاج للتوحيد: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا كما سيأتي في المقام السلبي. وجاء الاستدلال بتفرد الله تعالى بهم على توحيد العبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي والد عمران بن حصين، فيما رواه الإمام الترمذي بسنده عن عمران بن حصين مرفوعا: يا حصين، كم تعبد إلها؟ قال: سبعة. ست. الحمد لله. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وفي رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فاستجب لك وحده وتشركهم معه، أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: ولا واحدة من هاتين. المثال الرابع الهداية، وقد جاء الاستدلال بها على توحيد التحاكم في قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وفي مناظرة موسى لفرعون قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولا يكون تكبير الله تعالى إلا بإفراده بالعبادة. وقال إبراهيم لقومه فيما أخبر الله عنه: أتحاجوني في الله وقد هدان، أي في وجوب إفراده بالعبادة. وقال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وقال تعالى على لسان الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وسيأتي المزيد إن شاء الله عند إبطال الشرك. المطلب الثاني: دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة. الاتصاف بالكمال المطلق إنما يدل في هذا الباب على استحقاق صاحبه للعبادة، أما دلالته على توحيد العبادة واستحقاق الله عز وجل أن يفرد بها، فمن حيث إن من لم يبلغ هذا الكمال ولم يتصف به لزمه الاتصاف بضده، مما ينافي التعبد فطرة وعقلا. وعلى هذا فكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الجلال والكمال الثابتة للرب تبارك وتعالى فإنها أدلة على استحقاقه لأن يفرده بالعبادة، إذ لم يشاركه أحد في شيء من ذلك الكمال الإلهي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص، يعني آيات الصفات، لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه. فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهما إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. والشرك في العالم أكثر من التعطيل. وبهذا الاعتبار فإن جميع معاني الربوبية السابق ذكرها في دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة تدخل في هذا النوع من الدلالة. تدخل في هذا النوع من الدلالة. ومن الأمثلة الظاهرة في القرآن على هذا النوع من الدلالة واحد ما جاء في أعظم آية، آية الكرسي في كتابه، في كتاب الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والدلالة هنا كامنة في اقتران كلمة التوحيد بهذين الأسمين من أسماء الحسنى، فإنه يفيد دون شك دلالة الكمال المطلق على توحيد العبادة، وذلك أن هذين الاسمين متضمنان لسائر صفات الكمال، وعليهما مدار الأسماء الحسنى كلها. فإن الحياة لا تكون أكمل حياة وأتمها إلا بثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وكذلك القيومية تتضمن كمال الغنى والقدرة، فالمتصف بها قائم بنفسه، لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، مقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. 2. ومما يحمل هذه الدلالة قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فقد رتب الأمر بالدعاء في هذه الآية بالفاء على ما سبقه من الوصف بالحياة وانتفاء الألوهية عن غير الله تعالى. 3. ومما هو صريح في الاستدلال بتفرد الله تعالى بالكمال على تفرده باستحقاق العبادة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإن الآية الأولى منها تدل على تفرد الله تعالى بالكمال المطلق، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه. والثانية تدل على أن الله تعالى هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، وهذا هو معنى الصمد على أحد القولين. فعلى هذا يكون مجيء قوله تعالى الله الصمد بين ذكر الكمال في أول السورة والتنزيه في آخرها من جنس الاستدلال بالكمال على أن صاحبه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة والمسألة دون غيره. 4. ومن هذا الضرب من الاستدلال قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقد مر ذكر هذه الآية في دلالة الربوبية على توحيد العبادة، أما هنا فالدلالة المقصودة كامنة في مجيء قوله تعالى: هل تعلم له سميا، بعد الأمر بالعبادة وبالاصطبار عليها، فإن هذه إشارة إلى دلالة التفرد بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة، فكأنه قال: هل تعلم له سميا فيستحق أن يعبد معه؟ 5. ومن الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على الكمال بعد ذكر كلمة التوحيد، وذلك في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الحمد لله. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقوله: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. 6. وأوضح من ذلك دلالة على التوحيد مجيء تنزيه الله سبحانه عن الشرك بعد ذكر صفات الكمال في كثير من الآيات، كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. 7. ومن الاستدلال بصفات الكمال الإلهية على وجوب توحيد الله بالعبادة ما قص الله تعالى عن هدهد سليمان من إنكار سجود سبأ للشمس من دون الله، قال تعالى فيه ما حكاه عنه: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والشاهد أن الهدهد استدل على توحيد العبادة بأن الله تعالى هو وحده الذي يخرج المخبوء في السماوات والأرض، وقد فسر ذلك بأنه المطر والنبات، فهذا استدلال بكمال القدرة على أنه لا يستحق العبادة غير الله تعالى، ثم أردف ذلك بذكر صفة العلم مستدلا بها على نفس المطلب. المبحث الثاني إبطال الشرك في العبادة. تقدمت دلالة القرآن على تفرد الله تعالى باستحقاق العبادة استنادا إلى تفرده بالربوبية والكمال المطلق، ونعرض هنا إثبات القرآن لهذا المطلب من خلال صورة أخرى لهذا الاستدلال، ألا وهي إبطال عبادة الآلهة المتخذة من دون الله تعالى، وذلك ببيان أمرين: الأول أنها لا تتصف بشيء من معاني الربوبية، الثاني أنها متصفة بالنقص المنافي لاستحقاق العبادة. وسنرى أن هذه الصورة للاستدلال بالربوبية على العبادة هي الأكثر مجيئا في الكتاب والسنة، وإن كانت في جوهرها لا تختلف عن الصورة السابقة. المطلب الأول: تجرد الشركاء من الربوبية. تقدم أن أبرز معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير، وفيما يلي عرض لإبطال القرآن عبادة الشركاء بدلالة تجردهم من هذه المعاني. أولا أن الشركاء لا يخلقون شيئا بل يخلقون، قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والمعنى: أيكون هذا مثل هذا في استحقاق العبادة؟ وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وفي هذه الآية وآية الفرقان السابقة زيادة معنى على بقية الآيات، وهي أن هذه الآلهة المزعومة مع كونها لا تخلق فهي نفسها مخلوقة، وفي هذا إشارة إلى أن خالقها أحق منها بالعبادة. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال ابن القيم معلقا على هذه الآية: فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك، فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه، وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت إلهيتها باطلا ومحالا. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثانيا أن الشركاء ليس لهم نصيب من الملك. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذه الآية كما يقول ابن القيم أخذت على المشركين بمجامع الطرق التي داخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده. فقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثالثا أن الشركاء ليس لهم شيء من التدبير. احتج بعض السلف بقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. احتجوا على بطلان دعوى النصارى إلهية عيسى عليه السلام، حيث كانوا يحتجون عليها بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخلق الطير من الطين ويحدث بالغيوب وغير ذلك مما جعله الله تعالى آية لنبوته. فإن من سلطان الله وتعالى وقدرته ما لم يعطي عيسى ما لم يعطه عيسى، وذلك مثل تمليك الملوك واصطفاء الأنبياء وإلاج الليل في النهار والنهار في الليل وإخراج الحي من الميت والميت من الحي ورزق من شاء الله تعالى بغير حساب. فكل ذلك لم يسلط عيسى عليه ولم يملكه، ولو كان إلها لكان ذلك كله إليه. ومعلوم لدى النصارى أن عيسى عليه السلام كان يهرب من الملوك من بلد إلى بلد. ومن أنواع التدبير التي أبطل الله عبادة الشركاء بالتجرد منها، واحد عدم النفع والضر، أو عدم النفع والضر. وقد امتلأ القرآن بترديد هذا الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإذا كانت لا تملك ذلك لنفسها فكيف تملكه لعابديها. وما ذكره الله تعالى من قول مؤمن ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فهو استدلال على بطلان عبادة هذه الآلهة بكونها لا تنفعه وقت حاجته إليها، إذ لا تملك من القدرة ما تنقذه به من الضر لو أصابه الله تعالى به، كما أنها لا تملك من الجاه والمكانة عند الله تعالى ما يشفع له في دفع ذلك الضر، فبأي وجه تستحق تلك الآلهة العبادة؟ وما قص الله تعالى من استنكار إبراهيم على قومه في قوله: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أي أفلا تعقلون أن الذي يستحق العبادة إنما هو مالك النفع والضر دون من لا يملك ذلك. وما ذكره الله تعالى في معرض إبطال ألوهية المسيح وأمه، حيث قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن هذه الآلهة لا تنفع أحدا ولا تضره أبدا سواء عبدها أم لم يعبدها، وأن ذلك دليل على بطلان عبادتها. ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فإن هذه الآية إنما أثبتت النفع والضر للمدعو على هيئة اسم مضاف إليه، والشيء يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة، كما في قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، في حين نفت الآية التي قبلها قدرة غير الله تعالى على الضر والنفع، حيث كان المنفي فيها هو فعلهم الضر والنفع. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وفي هذه الآية يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ولم يقل يضر أعظم مما ينفع. ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلقا يقتضي الإضافة، كأنه قيل: لمن شره أقرب من خيره وخسارته أقرب من ربحه. ولو جعل فاعل الضر فإنما هو بهذا الاعتبار، هو أنه سبب فيه لا أنه هو الذي فعله. وبهذا البيان يظهر مزيد إبطال لإلهية هذه المعبودات، من حيث أنها ليست فقط لا تنفع ولا تضر مطلقا، بل ضررها الحاصل لعابديها أيضا ليس صادرا منها. اثنين، عدم الهداية للحق أو الاهتداء إليه، كما في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يهدي أي يهتدي، وعبر عن الشركاء بما يدل على أنها قابلة للاهتداء، وبمن التي للعاقل مع كونها ليس وبمن التي وبمن التي للعاقل مع كونهم ليسوا كذلك، لأنهم نزلوها منزلة من يعقل، أو لوجود الهداية في بعض الشركاء كعيسى والملائكة وعزير. وكما في قوله تعالى منكرا على قوم موسى اتخاذهم العجل إلها: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وجه الدلالة هنا على بطلان الشركاء ظاهر، فإن الهداية بجميع أنواعها من أعظم الضرورات والمطالب، ولا بد للمعبود إن كان إلها حقا أن يملكها لعابديه. وحيث انتفت الهداية عن غير الله تعالى دل ذلك على بطلان عبادة غيره. 3، عدم امتلاك الرزق، كما في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وكما في قوله تعالى عليه وكما في قول الخليل عليه السلام: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وكما دل عليه قوله تعالى: أمن هذا الذي هو يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من من شركائكم الذين تعبدون من دون الله تعالى يستطيع أن يرزقكم إن أمسك الله تعالى رزقه عنكم. فإن كنتم تعلمون أنه لا رازق إلا الله فالتزموا ألا تعبدوا غيره. وكما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. 4. عدم النصرة. قد نبه الله تعالى إلى هذه الدلالة في مواضع عدة، كما في قوله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. قوله في وصف الشركاء: ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. وجاء الاحتجاج صراحة على بطلان عبادة الآلهة بدلالة حلول العذاب بعابديها جزاء عبادتها، كما في قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وهذان السياقان يدلان على بطلان الشرك في العبادة من وجهين: الأول أنها لو كانت حقا ما عذبوا، الثاني أن معبوداتهم لم تدفع عنهم العذاب، فدل على أنها ليست أهلا لأن تعبد. المطلب الثاني: إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص. سبقت الإشارة إلى أن من لم يتصف بالكمال المطلق لزمه الاتصاف بالنقص، وأن هذا مناف للتعبد فطرة وعقلا. والقرآن مملوء بالاستدلال العقلي على بطلان الشرك من هذا الباب، وهو مع دلالته على بطلان عبادة غير الله تعالى يدل دلالة صريحة على ثبوت صفات الجلال والكمال لله الحق كما سبق بيانه. ومن الإشارات الإجمالية إلى هذا الدليل قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ووجه الشاهد في هذه الآية أن تسمية هذه الآلهة المجعولة شركاء لله تعالى المأمور به في الآية يكشف حقيقة حالها، فإنها إن سميت بأسماء الإله الحق كالحي القيوم الخالق البارئ ظهر زيفها من عدم موافقة هذه الأسماء لحقيقتها، وإن سميت بأسمائها الحقيقية كالحجارة والأصنام وغيرها من سائر المعبودات من دون الله ظهر بطلان عبادتها بما دلت عليه أسماؤها الحقيقية من نقص. يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآية: قد حام حول معنى هذه الآية كثير من المفسرين، فما شفوا عليلا ولا أروا غليلا. وإن كان ما قالوه صحيحا فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى، فإنه سبحانه يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم ونفي كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه وقدرته وجزائه في الدنيا والآخرة، فهو رقيب عليها حافظ لأعمالها مجاز لها بما كسبت. فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذا بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس بما كسبت، فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم المحيي المميت السميع البصير الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه ووجود كل شيء به، فهل تستحق آلهتكم اسما من تلك الأسماء؟ فإذا كانت آلهة حقا فسموها باسم من هذه الأسماء وذلك بهت بين، فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها من الجمادات أو البقرة وغيرها من الحيوانات أو الشياطين أو الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب وغيرها من الأسماء التي هي أسماء مخلوقات محتاجة مدبرة مقهورة، فهذه أسماؤها الحق وهي تبطل إلهيتها، لأن الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها. فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها وامتناع كونها شركاء لله عز وجل. ومن صفات النقص التي نبه القرآن إلى دلالتها على بطلان عبادة الموصوف بها ما يلي: أولا، عدم السمع والبصر، وهذا مما استدل به إبراهيم عليه السلام على أبيه في بطلان عبادته الأصنام، حيث قال فيما أخبر الله تعالى عنه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه حيث سألهم عن آلهتهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ وجعلها الله تعالى علامة على بطلان دعاء غيره، حيث يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ويقول عز وجل: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. ويقول عز وجل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ووجه الاستدلال في هذه الآيات في هذه الآيات ظاهر من بيان أن هذه الآلهة المدعوة من دون الله تعالى هي أقل حالا ممن يدعوها ويستغيث بها، وهم أقدر منها على القيام ببعض مصالحهم، حيث فقدت الجوارح التي هي أدوات الكسب التي يناط بها النفع والضر، فكيف يصح أن ترفع إلى مقام الألوهية مع أن الحس والمشاهدة يشهدان بكونها دون الصفات البشرية؟ ثانيا، عدم القدرة على الكلام. وقد نبه الخليل إبراهيم عليه السلام إلى دلالة هذا الوصف على نقص الأصنام مما يدل على بطلان إلهيتها، حيث قال لها فيما أخبر الله تعالى عنه: ما لكم لا تنطقون. ونبه قومه إلى ذلك حيث قال لهم فيما أخبر الله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى لهم فيما أخبر الله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عن قوم موسى وعبادتهم العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فاستدل بعدم مخاطبته لهم على بطلان عبادته وألوهيته. ومثله قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. في هذا المعنى ما ضرب الله تعالى من المثل لنفسه ولما يعبد من دونه، حيث قال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال ابن القيم: فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلبي واللسان، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. وعلى هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة، والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد. ثالثا، حاجتها للطعام والشراب وأنها مخلوقة مفتقرة ثانية. وسبب كون الطعام والشراب صفة نقص هو منافاتها الغنى المطلق والحياة الكاملة، واستلزامها كثيرا من الآفات كقضاء الحاجة والجوع والعطش والموت وغير ذلك من اللوازم التي لا تليق بمقام الألوهية. لذلك نزه الله تعالى نفسه عنها في قوله: وهو يطعم ولا يطعم، على قراءة من قرأ الفعل الثاني بفتح الياء والعين، وهي قراءة سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش، وهي موافقة لأحد الأقوال في تفسير الصمد، وهو أنه الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام. وبهذه الحجة أبطل الله تعالى ألوهية عيسى ابن مريم التي ادعاها النصارى، حيث يقول تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فهذه الآية الكريمة أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين كما يقول ابن القيم: الأول حاجتهما إلى الطعام والشراب الدالة على ضعف بنيتهما عن القيام بنفسيهما. ومن هذا حاله لا يكون إلها، إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا. الثاني استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة التي يتنزه عنها مقام الألوهية، ولهذا والله أعلم كني عنها في الآية بلازمها الذي هو أكل الطعام. فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيا منها ويرغب عن ذكرها. وأما الموت، انتهى كلامه رحمه الله. وأما الموت فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق، ولا تخفى منافاته للاتصاف بكمال الحياة اللائقة بمقام الألوهية. فنزه الله تعالى نفسه من ذلك بقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، كما أشار إلى دلالته على بطلان ألوهية المتصف به، كما في قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومعنى كونها أمواتا في هذه الآية أنها جمادات لا حياة فيها، فكل ما كان خاليا من الحياة صح وصفه بالموت ولو لم يقبل الحياة أصلا، وكان أنقص مما هو موصوف بالحياة. ولا شك أن في هذا الدليل أبلغ الرد على عباد القبور والمستغيثين بالموتى، وعلى من يعتقد فيهم القدرة على النفع والضر، النفع والضر أو التصرف والتدبير لشيء من أحوال الخلق. وقد استدل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف على بطلان ألوهية المسيح عليه السلام كما هي دعوى النصارى. فقد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن الربيع قال: إن النصارى بإسناده عن الربيع قال: إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى ابن مريم، وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا: على الله الكذب والبهتان، لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا هو يشبه أباه؟ قالوا: نعم. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى، إلى آخر الحديث. وقد أكد الله تعالى بطلان ألوهية عيسى عليه السلام بالتنبيه إلى بشريته، وأنه كغيره من الناس يعتريه ما يعتريه من الأحوال والأطوار، حتى قال ابن جرير في قوله تعالى في وصف عيسى: ويكلم الناس في المهد وكهلا، إن الله تعالى إنما أخبر بأنه يتكلم كهلا، مع أن الغالب أن الناس يتكلمون كذلك تأكيدا على مماثلته لغيره من الناس، وأنه كان يعاني ما يعانيه غيره من التقلب في الأحداث طفلا ثم كهلا، ومرور الأزمنة والأيام عليه من صغر إلى كبر ومن حال إلى حال، مما لا يجوز على الإله الحق. رابعا أفولها واحتجابها. بهذا احتج إبراهيم عليه السلام على بطلان عبادة قومه للكواكب، كما قص الله تعالى عنه ذلك في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. الآيات إلى قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ويتبين وجه دلالة الأفول على بطلان عبادة الآفل بأمور منها: الأول أن الأفول مغيب واحتجاب عن الخلق، والشأن في الإله الحق أن يكون دائم الشهود والمرافقة لخلقه ليدبر شؤونهم ويقوم على مصالحهم. فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر على بطلان عبادتها، لأنها لا تغني شيئا عن عابديها حال مغيبها. الثاني ما ذكره صاحب تفسير المنار من أن العاقل السليم الفطرة والذوق لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه ويوحشه فقد جماله وكماله، حتى في الحب الذي هو دون حب العبادة، فكيف بحب العبادة الذي هو أعلى الحب وأكمله؟ فإنه لا يجوز أن يكون إلا للرب الحاضر القريب السميع البصير الرقيب الذي لا يغيب ولا يأفل ولا ينسى ولا يذهل، الظاهر في كل شيء بآياته وتجليه، الباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي فيه. وقد زعم كل من المتفلسفة وأهل الكلام أن الأفول في هذه الآية معناه الحركة والتغير، وأن إبراهيم استدل على بطلان ربوبية الكواكب بطريقة الأعراض والأجسام، حيث جعل حلول الحوادث بهذه الكواكب دليلا على حدوثها على قول المتكلمين، أو أنه جعل أفولها دليلا على إمكانها على قول الفلاسفة. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية: الأول، لو كان قول إبراهيم هذا ربي معناه هذا رب العالمين لكانت الحجة عليهم لا له، لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين، وإنما المانع الأفول. الثاني، أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب، لا الحركة ولا والانتقال، ويطلق على ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس كما يطلق على غروب هذه الأجرام. الثالث، أن إبراهيم عليه السلام لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت الكواكب استدل بذلك ولم ينتظر حتى المغيب، ولكان نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. الرابع، أن إبراهيم لم يكن يعني بقول هذا ربي أنه رب العالمين على أي وجه قاله، ولا اعتقد ذلك قومه ولا غيرهم، وإنما كان الذي يقول ذلك يتخذه ربا يعبده لينال بذلك أغراضه، كما كان عباد الكواكب يفعلون ذلك، وكان قومه من هؤلاء، لم يكونوا جاحدين للصانع بل مشركين به. وبهذا يظهر أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بصدد إبطال عبادة قومه لغير الله تعالى، وأنه إنما احتج بالأفول على هذا المطلب لا غير، وأن الأفول والمغيبة والاحتجاب صفات نقص تدل على بطلان عبادة من يتصف بها. وإذا تقرر هذا فقد يرد سؤال عن كيفية الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في مراه مسلم بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه: حجابه النور، وفي رواية: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. وكذلك ما جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب أنه الله تعالى. والجواب أنه لا إشكال هنا البتة، فإن الله تعالى رقيب شهيد على خلقه لم يغب عنهم طرفة عين، كما قال الله تعالى: والله على كل شيء شهيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وليس احتجابه عن خلقه كاحتجاب الكواكب وأفولها ومغيبها، وإنما احتجب سبحانه وتعالى بحجاب النور للحكمة التي بينها الحديث، وهي أن يحترق خلقه بسبحات وجهه تعالى وتقدس. فاحتجابه تبارك وتعالى إنما كان لكمال عظمته وهيبته وجلال أنواره، ولنقص الخلائق قصورهم عن إطاقة تلك الأنوار القدسية. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. فعدم رؤية الباري تعالى رؤية حسية في الدنيا إنما انتفت لقيام مانع في الإبصار، لا لمغيب العزيز الجبار. وسوف يزول هذا المانع بقدرة الله تعالى في الآخرة في حق المؤمنين الموعودين برؤية ربهم في الجنة. أما الإخبار عن الله تعالى بالغياب المأخوذ من تفسير بعض السلف لقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، فقد يتوهم تعارضه مع قوله تعالى: وما كنا غائبين، ومع ما تقرر سابقا من أن الغياب والأفول والاحتجاب صفة نقص جعلها الخليل دليلا على بطلان عبادة الكواكب، والواقع ألا تعارض إطلاقا، وذلك أن اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية، يراد به ما غاب عنا فلم ندركه، ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا. والله سبحانه وتعالى ليس غائبا، ولكن لما لم يره العباد كان غيبا، ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب، فإن الغائب اسم فاعل، وأما الغيب فهو مصدر، فتسميته باسم المصدر دون الفاعل فيه تنبيه على النسبة إلى الغير، أي ليس هو بنفسه غائبا، إنما غاب عن غيره أو غاب غيره عنه، فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له. خامسا، عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها، وهذا معنى قوله تعالى في وصف الشركاء: ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وبهذا الوصف فيها أراد الخليل عليه السلام أن يدل قومه على بطلان عبادتها حين حطمها، كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: فراغ عليهم ضربا باليمين، وقوله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، إلى قوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقد روي في السيرة أن عمرو بن الجموح كان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، فكان ابنه معاذ يسري بالليل هو ومعاذ بن جبل على ذلك الصنم فيطرحونه منكسا على رأسه في حفرة يتخذها الناس للعذرة، فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، فيأخذه ويغسله ويطيبه، ثم يعود المعاذان إلى فعله ما فيه. فلما أكثر عليه جاء عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فغدا عليه الشابان فأخذ السيف من عنقه ثم قرنا به كلبا ميتا وألقيا به في بئر، فلما رآه عمرو على تلك الحال ثاب إلى عقله وأسلم وحسن إسلامه، وأنشأ يقول في صنمه والله والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لما ألقاك إلها مستد الآن فتشناك عن سوء الغب. وأما عجز الآلهة عن الكيد بأعدائها فقد اتخذه الأنبياء برهانا على بطلانها، واحتجوا به على المشركين حيث تحدوهم غاية التحدي أن يلحقوا بهم هم وشركاؤهم أدنى أذى، وذلك على الرغم مما صرح به الرسل من احتقار وتسفيه لشأن هذه الآلهة ومن يعبدها، ووصفها بما هي أهله من العجز والنقص، كما ذكر الله تعالى ذلك عن بعض أنبيائه، فقال عن نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال عن هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في حق إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأمر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سادسا أنها ترد النار كما دل عليه قوله تعالى في كفار قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وهذا الوصف في الحقيقة ليس دليلا عقليا مستقلا قائما بذاته على بطلان إلهية هذه الأصنام أو غيرها من المعبودات التي ترد النار مع عابديها، لأن دلالته إذا تكون متوقفة على ورود هذه الآلهة المزعومة النار، وهي لما ترد. والحاصل أن الخطاب بهذه الآية وجه للكفار في الدنيا قبل حصول الورود، فلذلك لا يقال إنه دليل تام مستقل على بطلان الآلهة إلا بعد ورودها النار مع عابديها وشهودهم ذلك. ويقال عن دلالة هذه الآية كما عبر سيد قطب إنه برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا وكأنما ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا وكأنما هو واقع في الآخرة. فالآية إذن أريد بها الزجر والتهديد في الدنيا بعرض مشهد القيامة والتبكيت والتوبيخ في الآخرة بعد حصول الورود. ومما يدل على سياق على ذلك سياق الآيات قبلها وبعدها، فإنه ذكر قبلها قيام الساعة وما يحصل فيها من بهوت الكفار وذعرهم ودعوتهم بالويل والثبور وتحصرهم على تفريطهم، ثم وجه الخطاب لهم ببيان مآلهم ومصيرهم هم وآلهتهم، ثم جاءت هذه الآية موبخة لهم ومبكتة زيادة في التنكيل بهم، ثم جاء وصف حالهم في النار، فقال تعالى في هذه الآيات: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فظاهر من السياق إذن أن قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها أنه من تمام ما يقال لهم يوم القيامة توبيخا وتقريعا لهم على ما كان منهم من عبادتها. وإذا تقرر هذا فلا يتوجه الخطاب لهم في الدنيا بهذه الآية إلا على سبيل التخويف والتهديد لا على سبيل الاحتجاج والاستدلال. اللهم إلا أن يقال إنه لا مانع من توجه هذا الاستدلال والاحتجاج عليهم باعتبار انضمامه إلى الدلائل والبراهين الأخرى القاطعة التي دلت على بطلان عبادتها وعلى صدق محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يخبر إلا بحق، وأن ما يذكره من ورودها النار واقع لا محالة. لما ثبت من صدقه وتأكد نبوته فحينئذ يكون الخطاب موجها إليهم في الدنيا على سبيل الاحتجاج. ومما يؤيد هذا التوجيه أن كفار قريش لم يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة من هذه الجهة، وما ورد عنهم البتة أنهم قالوا له: كيف تحتج علينا بأمر لم نسلمه لك بعد ولم نؤمن لك فيه؟ بل إنهم ذهبوا يجادلونه في أمر آخر غير هذه المسألة، وهو أنه إذا كان كل من عبد من دون الله سيدخل النار مع من عبده، فكيف الشأن بعيسى ابن مريم وقد عبده النصارى؟ حتى أنزل الله تعالى في الرد عليهم الآية التي بعد هذا السياق: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلا شك أن انصرافهم عن الطعن في الدليل على النحو الأول إلى التشغيب عليه على هذا النحو دال على أنهم لم يروا فيه مطعنا في أصل دلالته لما اقترن به واحتف من دلائل أخرى تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان الأصنام، أو أنهم علموا أنه ما وجه إليهم على سبيل الدلالة المستقلة الفورية على بطلان الآلهة كما تقدم آنفا. وإذا كانت هذه الآية الكريمة ليست دليلا تاما مستقلا على بطلان الآلهة، أو على الأقل موقوفة الدلالة على حصول الورود يوم القيامة، فما سبب إرادها في هذا البحث الخاص بالأدلة العقلية؟ والجواب أنه ما كان لهذه الآية أن تورد في هذا البحث لولا ما ذكره الرازي في تفسيره لها من شبهة خطيرة أظهرتها بمظهر ضعيف لا يليق بأدلة القرآن وحججه المنزلة من لدن حكيم خبير. فقد قال الرازي عند تفسير هذه الآية ما نصه هاهنا سؤال، وهو أن قوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لكنهم وردوها فهم ليسوا آلهة حجة وهذه فهم ليسوا آلهة، وهو قوله الرازي قال هاهنا سؤال، وهو أن قوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لكنهم وردوها فهم ليسوا آلهة حجة، أي هذه الآية حجة، وهذه الحجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغيره، فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه، لأنه كان عالما بأنها ليست آلهة، وإن ذكرها لغيره فإما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو لمن يكذب بنبوته، فإن ذكرها لمن صدق بنبوته فلا حاجة إلى هذه الحجة، لأن كل من يصدق نبوته لم يقل بإلهية هذه الأصنام، وإن ذكرها لمن يكذب نبوته فذلك المكذب لا يسلم أن تلك الآلهة يريدون النار ويكذبونه في ذلك، فكان ذكر هذه الحجة ضائعا كيف كان. وأيضا فالقائلون بإلهيتها لم يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا لكانوا مجانين، بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل الكواكب أو صور الشفعاء، وذلك لا يمنع من دخولها في النار. وأجيب عن ذلك بأن المفسرين قالوا: المعنى لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على الحقيقة ما وردوها، أي ما دخل عابدوها النار. ولا يخفى ضعف الجواب الذي أورده عن هذه الشبهة، فإن قوله تعالى وكل فيها خالدون يشمل العابد والمعبود، وحتى على فرض صحة ما ذكره عن المفسرين فإن الشبهة لا تزال قائمة. والجواب الصحيح هو ما تقدم ذكره من أن الخطاب في الآية إنما يتجه إلى المشركين بعد ورودهم النار مع آلهتهم، وأنه قبل ذلك يكون بمثابة الوعيد والتهديد لهم، والله أعلم. وأما الشبهة التي جاءت في كلام الرازي، وهي أن المشركين ما كانوا يعتقدون ربوبية هذه الآلهة، وإنما عبدوها للتقرب، وأن ذلك لا يمنع دخولها النار، فلا أدري ما وجه السؤال فيها أصلا. فإن ورود هذه الآلهة النار على سبيل الإهانة والتبكيت لعابديها برهان على بطلان عبادتها دون شك، سواء اعتقد عابدوها فيها الربوبية أو عبدوها للتقرب والشفاعة، فالدليل مستقيم على كلا الحالين. وما ذكره من كونهم إنما عبدوها للتقرب هو الحق الذي شهد له القرآن، ولكنه لا يتعارض مع دلالة الآية بحال، والله أعلم. وبعد، فهذه بعض الإشارات من الكتاب والسنة إلى دلالة النقص على بطلان الألوهية. وبالجملة، فكل ما تقدم في المطلب السابق من الاستدلال على بطلان عبادة آلهة مع الله بعدم اتصافها بشيء من معاني الربوبية، فإنه يدخل في دلالة اتصافها بالنقص على بطلان ألوهيتها، إذ فقدان الاتصاف بمعاني الربوبية ولوازمها من أعظم النقص المنافي لكمال الألوهية. المطلب الثالث، إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى. بالتأمل في الدلالة في الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال عبادة غير الله تعالى، نعلم أن الحجة التي يمكن أن يدلي بها المشركون في العبادة لا تعدو أحد أمرين. الأول، أن معبودهم قد شارك الله تعالى في بعض صفات الربوبية كالنفع والضر. الثاني، أن معبودهم يقربهم إلى الله تعالى ويشفع لهم عنده. وغالب ما جاء في القرآن من إبطال الشرك في العبادة متجه إلى الأمر الأول، لا لأن الغالب على المشركين اعتقاد الربوبية في الآلهة، فإن القرآن قد صرح بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال، فلم يدعوا وجود خالقين للعالم، أو أن الله تعالى شريكا في تدبير الأمر، بل الصواب أن هذا لم يقل به أحد من عقلاء بني آدم على الإطلاق، حتى فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى لم يكن يدعي أنه خالق العالم ومدبره، وإنما كان ذلك بمعنى أنه يجب على قومه طاعته والانقياد له، وعدم الاشتغال بطاعة غيره، لكن قد يحصل منهم اعتقاد بعض خواص الخالق ثابتة للمخلوق على سبيل التبع إلى الاستقلال، كقول مشرك العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكاعتقاد النفع والضر، بل يمكن القول إنه لا يكاد يخلو عابد لغير الله تعالى من اعتقاد بعض معاني الربوبية فيه، ولو النفع والضر على أقل تقدير، حتى ولو عبده على سبيل التقرب والتزلف، فإن اعتقاده أنه يملك إجابته ويجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة على أي وجه كان ذلك شرك في الربوبية دون شك، وإن لم يعتقد مساواته لرب العالمين في الخلق والملك والتدبير، فكان غالب ما في القرآن من البراهين على بطلان الشرك في الألوهية منصبا على الاستدلال بعدم اتصاف الشركاء بالربوبية، لأن انفراد الله تعالى بها بالكمال المطلق دون غيره أعظم الأدلة وأوضحها وأظهرها دلالة على وجوب إفراده بالعبادة دون غيره. فكان للمبالغة في نفي ذلك عن الآلهة المتخذة من دون الله تعالى مع كون عابديها غالبا لا يعتقدونه فيها دلالة زائدة على مجرد إثبات عدم استحقاقها العبادة، وهي أنها لا تصلح عبادتها أصلا ولا تصح، وأن ذلك قبيح ممتنع في العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولهذا امتنع كل الامتناع أن يشرع الله تعالى أو يأذن في عبادة غيره ولو على سبيل التقرب والتزلف. وهذا هو الأمر الثاني الذي يحتج به المشركون على عبادة غير الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر المشركين في العبادة، كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما تقدم في هذا الفصل كان في سبيل إبطال عبادة غير الله تعالى بالحجة الأولى، أما الحجة الثانية فتحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها، فإن صاحبها ينكر أن يكون معبوده متصفا بشيء من الربوبية، لكنه يزعم أن عبادة غيره على سبيل التقرب والوساطة سائغة، وأنها ربما تكون أولى من عبادة الله تعالى مباشرة، جريا على عادة الناس مع ملوك الأرض في اتخاذ الوسائط والشفاعات. التي هي أعظم أسباب حصول المطلوب منهم، أو لأن العابد يكون أقل شأنا وأحقر منزلة من أن يتوجه مباشرة بالعبادة إلى الله تعالى، فلا بد له إذن من التماس الوسيط الشافع من ذوي الحظوة والمنزلة عند الله تعالى من الأنبياء والأولياء وغيرهم، أو غير ذلك مما توحيه الشياطين إلى أوليائهم، مما يتوهمونه مسوغا لهم في التوجه إلى غير الله تعالى بالعبادة. وإبطال هذه الحجة عقلا يكون ببيان فساد الشرك من أصله وقبحه في الفطر والعقول، ولو كان على سبيل التقرب والتزلف كما دل على ذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول ابن القيم: هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له، ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسيرون، فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر الله تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره، ولم يحتج عليهم بنفس الأمر، بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك، وهذا كثير في القرآن، فمن تتبعه وجده. ومما دل على ذلك قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. فإن هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به، ينكر فيهم عليهم مساواة عبيده به في العبادة، في حين أنهم لا يرضون أن يكونوا هم وعبيدهم سواء فيما رزقهم الله تعالى من رزق. روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ وفي رواية عنه أنه قال في معناها: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ ومن أدلة ذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على قول من جعل التمانع في الآية تمانعا في الألوهية، والفساد فيها بمعنى الفساد الناشئ عن عبادة غير الله تعالى. يقول ابن القيم معلقا على هذه الآية: أي لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا، ولم يقل أرباب بل قال آلهة، والإله المعبود المألوه، وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبدا. وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السماوات والأرض، فقبح عبادة غيره قد استقرت في الفطر والعقول، وإن لم يرد النهي عنها في الشرع عنه في الشرع، بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق، وأنه من المحال أن يشرعه الله قط. فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود، وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره، ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه، بل هو المنزه عن ذلك سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كانت عبادة غير الله تعالى بهذه المثابة من القبح ومخالفة العقل والفطرة، جاء في القرآن التأكيد على أن المشركين ليس لهم على شركهم هذا أي دليل أصلا، وأنهم إنما يعتمدون في ذلك على أوهام لا حقيقة لها، كما قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. المعنى: أي حجة يتبعها هؤلاء في شركهم؟ الحقيقة أنهم إنما يتبعون الظن، والظن لا معول عليه، كما قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.